ولما كان نور سيدنا محمد صلى عليه وسلم وبارك عليه. ولما كان نور الحبيب في ظهر جده عبد المطلب كانت تفوح منه رائحة مسكية وكانت قريش يستسقون ببركته ويستنصرون به إذا أصابهم انهزام. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرأى في منامه سلسلة من فضة خرج من ظهره حتى بلغت العنانة السماوية ثم عادت شجرة خضراء ثم شجرة خضراء فتعلق بها جميع الأنام. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قص ما رآه على أهل المعرفة فعبروها له بالمقالات الحسنية وقالوا له يخرج من ظهرك سيد تطيعه أهل السماوات والأرض ويكون للناس القدوة والإمام. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.